هنگامی که قرآن خوانده شود، گوش برادهید و خاموش باشید. شاید مشمول رحمت خدا شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. نعم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. نعم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا كتب عليكم القصاص في القتلى. الله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الله الله الله الله الله الله. فمن عفي له من أخيه شيء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله أكبر. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما الذين يبدلون. إن الله سميع عليم. الله الله الله. نعم نعم نعم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إن الله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.